الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ويجب القصاص بالسبب، فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص، إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما، ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص، أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية، وفي قول قصاص، وفي قول لا شيء، ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعل الأقوال، ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص، ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر، أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها، أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد، وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد، وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر، أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية قولان ولا قصاص في الصورتين. وفي النار وجه، ولو أمسكه فقتله آخر، أو حفر بئرا فرداه فيها آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده، فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط، ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر، إلى آخر. بعد أن ذكر الشيخ أنواع القتل العمد والخطأ وشبه العمد، أخذ الشيخ قد شرع في مسألة القصاص بالسبب. السبب هو فعل من الأفعال يؤثر في إزهاق الروح، قد يكون مباشرا، وعندما يجرح إنسان إنسانا وهذه الجراحة تسري إلى الموت، فهذا الجرح هو السبب الذي كان في الموت، وهذا مما يؤثر يعني في الهلاك بنفسه. أحيانا يحصل التلف بسببه، إنسان كان يمر في طريق ما، حفر حفرة وغطيت هذه الحفرة بشيء ما، حتى يعني خيل للماشي في الطريق أنه طريق يعني يسير، فوقع في هذه الحفرة كبئر مثلا فمات، هذا يعتبر سبب من الأسباب. أو كان في ظلمة، أو حفر حفرة بشكل مطلق والناس يعرفون أن هذا الطريق سليم فمر، وهذا الطريق عام ولا يحق لإنسان أن يحفر حفرة في طريق عام فأدى ذلك إلى وفاته، فهذا سبب من التسبب في مسألة الموت. كذلك لو أمسك إنسان إنسانا والآخر قد رقبته، لو لم يمسكه لا يستطيع أن يقد رقبته، عند ذلك هذا سبب من أسباب الهلاك. الآن سنتكلم عن السبب الذي أمامنا فنوزعه إلى عدة أقسام. سبب شرعي. السبب الشرعي قال: فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجع وقالا تعمدنا لزمهما القصاص. أنتم تعلمون أنه إذا قدم مشكلة إلى قاض من القضاة فإما أن يحكم هذا القاضي بالإقرار، أن يقر المذنب بذنبه فيحكم عليه بإقراره، وإما أن يحكم عليه بالشهود فيأتي بعض الشهود فيقول شهدنا بأن فلانا فعل كذا وكذا اعتمادا على الشهادة، فإنه يقوم بالحكم. وفي بعض الأحوال، طبعا ليست في كل الأحوال، فإنه يحكم فيها بشهادة واحدة ويمين. وهذا المنطلق الذي ينطلق منه القاضي في الحكم. إذا كان الأمر كذلك، فجاء رجلان عند ذلك فشهدا على إنسان أنه قام بقطع طرف من الأطراف أو بقتل نفس بشرية عند ذلك، أو بسرقة أو بزنا إلى غير ذلك. طبعا الزنا يحتاج إلى 4 شهود. جدلا اتفقوا على ذلك. عند ذلك ثم تبين كذب هذه الشهادة بعد أن نفذ القاضي القصاص قتلا أو قطعا للطرف أو رجما بالحجارة حتى الموت إلى غير ذلك. ما هو السبب الآن في إقامة القصاص على هذا الإنسان؟ الشهادة الكاذبة من قبل الشهود. تبين للقاضي أنهما كانا كاذبين وثبت الكذب عليهما. عند ذلك ما هو سبب القصاص؟ نقول كذب في شهادة أدى إلى القتل، فكأن الكاذب في هذه الشهادة هو القاتل، ولذلك يقوم القاضي بالقصاص منهما كما لو أنهما قتلا ذلك المجني عليه. الشيخ اختصر كل هذه العبارات بقوله فلو شهدا، يعني الشاهدان، شهد الشاهدان بقصاص فقتلا، يعني شهدا بمسألة على أنه ينبغي أن يقاصص عليه، وبعد ذلك جاء القاضي فأقام حكم القصاص فقتل هذا الإنسان وهو بريء، ثم رجعا كذبا أنفسهما وقالا أي الشاهدان تعمدنا الكذب لزمهما القصاص. صار أمر واضح إن شاء الله. إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما. في هذه الحالة إذا اعترف ولي المقتول، لأن الأصل ولي المقتول هو الذي يدفع من أجل أن يأخذ حقه بإذن من القاضي، فالقاضي يسلم ذلك المجني الجاني إلى ولي المقتول، يختار واحدا منهما فيقوم بقتله إن استطاع أن يفعل ذلك، وإلا وكل إنسانا من قبل القاضي أن يقوم بمسألة القصاص. الظاهر في هذه المسألة إذا علم الولي بأنهما كاذبين فكيف أردت القصاص أيها الولي وعلمت أن هؤلاء كانا كاذبين؟ نعم، ففي هذه المسألة صار الأمر بالنسبة إليهما أمرا واضحا بالنسبة للولي، فقال إلا أن يعترف الولي، ولي المقتول يعني الذي يريد أن يأخذ القصاص، علم بكذب هذين الشاهدين. أما لو قال الولي، طبعا إذا علم بذلك قبل مسألة القتل فماذا سيقول؟ هؤلاء كذبا فكيف أخذ بالقصاص بسببهما؟ أما إذا قال ذلك بعد تنفيذ القصاص عند ذلك وقال أنا علمت كذبهما بعد القتل، عند ذلك لا يسقط القصاص عنهما. انتقل الشيخ لمسألة أخرى، قال ولو ضيف بمسموم صبيا. طبعا هذا سبب آخر من الأسباب تسمى بالأسباب الأولى أسباب شرعية، يعني الشهادة قامت لأن الحكم لا يأتي إلا، لا يستطيع القاضي أن ينفذ الحكم إلا عن طريق هذه الشهادة. الآن عندنا أسباب عرفية، ولو ضيف بمسموم صبيا، بالمسم يوضع أحيانا في الطعام، ليس كل سم يؤدي إلى القتل، لكن هنا المقصود به أن هذا السم الذي وضع في الطعام يقتل غالبا. ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات، المقصود الآن الآن هذا الصبي إذا كان غير مميز أو كان مجنونا، فمات الصبي أو مات المجنون وجب القصاص. لماذا؟ يعني هو ألجأه إلى الطعام، الصبي يريد أن يأكل والمجنون يريد أن يأكل، ولو قال له هذا مسموم قال له غير مسموم إلى غير ذلك، أو أعطاه لإنسان يرى هذا الإنسان أنه يجب عليه طاعة أمره، مثلا كقائد في جند أمر جنديا، كمعلم حرفة أمر مثلا صانعه أن يأكل من ذلك الطعام إلى غير ذلك، فهذا ألجأه إلى مسألة الأكل من هذا الطعام، وعند ذلك أدى هذا إلى موته. نعم. أما مسألة المميز والبالغ، فالمميز الذي يستطيع أن يميز ما بين الخير وما بين الشر، عند ذلك قال أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فديا. يعني الأصل في الإنسان أن ينظر إلى هذه المسألة، إلى الطعام، ربما يتذوق الطعام، ربما يعلم به، أولا لم يجبره إجبار، وضع الطعام فهو أكل الطعام باختياره ولم يأكل الطعام بسبب الإلجاء إليه قصرا، عند ذلك نقول ننتقل إلى مسألة الدية، وفي قول قصاص، وهذا القول يعني هو عند كثير من الفقهاء هذا مرجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في استدلال قريب من هذا، عندما أرادت تلك اليهودية أن تسم النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلت إليه بشاة مسمومة، فعندما أراد النبي أن يأكل منها أخبرته الذراع بأنها مسمومة، فأتأثر النبي بما تناول من هذه الذراع، وبعد ذلك ترك النبي الطعام وأخبر أصحابه فتركوا، إلا أن بشرى ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه كان قد تناول شيئا من هذا الطعام فمات، عند ذلك كان الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له قالت تلك اليهودية إن كنت رسول الله حقا فإن السم لا يؤثر فيه، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. بالنسبة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك شيء، هنا عفى عنها، أما بالنسبة للبراء فإنه طلب صلى الله عليه وسلم القصاص عنها. ولذلك في المسألة الأولى يروى في الحديث أنه قد عفى عنها، عندما مات البشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. في عنا قاعدة التي الآن هي التي تتردد معنا، إذا اجتمع متسبب ومباشر عند ذلك لا شيء على المتسبب، وإنما الحكم يكون على من؟ على المباشر. الأمر بسيط جدا، يعني إنسان حفر حفرة لو وقع فيها إنسان يموت، ومر إنسان آخر فلما وصل إلى أمام الحفرة جاء إنسان من الخلف مثلا ورماه فوقع في الحفرة، الآن من الذي سيعاقب؟ الذي حفر الحفرة أم الذي رمى؟ الذي حفر الحفرة يسمى متسبب، والذي ضربه مثلا حتى وقع في الحفرة هذا يسمى مباشر. فعندنا القاعدة إذا اجتمع المتسبب والمباشر فإن الأمر يعود على من؟ على المباشر، لأنه قد يرى هذا الإنسان هذا السبب فيبتعد عنه، لكن هذا المباشر ماذا فعل؟ حتى لو ناول الإنسان ست واحد لخطط له لجريمة معينة وناولوا أداة الجريمة وأغراض المال، كل هذه المسائل لوحده، لكن هذا عاقل فقام هذا الإنسان بالقتل، من القاتل الحقيقي المباشر أم المخطئ؟ لا، المباشر لهذه المسألة. ولذلك من هنا صار الاختلاف في تقديم الطعام، لم يلجئه إلى الطعام إلجاء وإنما وضع الطعام بين يديه، فعندما أكل إذا كان الإنسان يعتبر بالمباشرة هو الآكل، لكن هنالك مشكلة أخرى أنه دس السم في هذا الطعام، دس السم في هذا الطعام بعد ذلك أكل. يعني لذلك ترى أن المسألة من هنا قال ولم يعلم حال الطعام فدية، وفي قول القصاص وفي قول لا شيء. إذا قلنا فدية لتلك الشبهة هذا عدو، فكيف تأكل من طعامه مثلا؟ قلنا قصاص هذا متسبب في الموت ولا يوجد مباشر يعني يمنعه من التسبب، لا شيء، ذلك وضع الطعام وهذا أكل ما في ضيافه مثلا فأكل من الطعام، فقد يقول ذلك القائل إنما وضعته مثلا لبعض الأشياء المفترسة كذا، يعني يحتال فيخرج من هذه القضية لأنهم غلبوا المباشرة عند ذلك على مسألة السبب. ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال، دس سما نعم، وهذا طبعا في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا، يعني لكنه عندما أكله فمات بنفس الوقت، عند ذلك تتكرر المسألة في الأحوال السابقة، هل هنالك دية أم هنالك قصاص أم هنالك لا شيء، طبعا على حسب تغريب المتسبب على المباشر. هذه التوسع في هذه القضايا وتغريب مسألة على مسألة، تغريب القصاص على الفدية، تغريب الفدية على لا شيء، تغريب لا شيء عليهما، هذا من شأن القاضي، فإنه يجتهد اجتهادا عظيما في هذه المسألة فيستطيع أن يفرق ما بين هذه الأقوال الثلاثة التي تمر عليه. ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص. قبل أن نبدأ في مسألة الجرح، إذا جرح الإنسان بجرح فإنه إما أن يشفى من هذا الجرح وإما أن يستسهل الجراحة في هذا الإنسان إلى الموت. هل تستطيعون أن تقولوا إن البرء من هذا الجرح مضمون؟ ليس مضمون الجرح. كم من جرح، وقد مررنا على في رمضان على صور من الصحابة فرأينا أن بعضهم قد اندمل جرحه لكنه مات، اندمل كما يقال على فساد، يعني ليس على يعني تعقيم في تلك المسألة، فأدى ذلك إلى وفاته. طيب هذه المسائل، الآن المجروح جرح بجرح ما لكن يوجد جارح، هذا الجارح متسبب، أدت هذه الجراحة إلى الموت، لكن قد يقال هل يوجد تقصير من صاحب الجراحة المجروح الآن بمداواة نفسه أو بعدم مداواة نفسه؟ الآن لو قيل حتى جدلا أنه قام بالتداوي، فهل تستطيعون أن تقولوا إن الجراحة هي المهلكة في نفسها أم عدم التداوي هو المهلك؟ الجراحة في الأصل هي المهلكة في نفسها، لأن التداوي مضمون به وليس موثوقا به. عند ذلك ففي هذه المسألة نقول له إن الجراحة إذا سر على الإنسان فعند ذلك وترك وجب، ولو ترك المجروح العلاج، لكن ماذا نقول نحن؟ ترك المجروح علاج جرح مهلك. مهلك معنى ذلك يعني أول ما يقال عن هذا الجرح يقال هذا جرح قاتل، يعني الناس من خلال الخبرة خلال يومين ثلاثة أربعة أسبوع شهر سيموت من وراء هذا الجرح، فعند ذلك مسألة الشفاء من هذا الجرح مسألة عسيرة. أما جرح بسيط مثلا كجرح بزجاجة بسيطة، جرح يعني سطحي، فهو ترك هذا المجروح ترك نفسه، وهذا غالبا لا يترك الإنسان نفسه حتى أدى ذلك إلى تفاعل ذلك الجرح، فصار الجرح بسيطا جرحا مهلكا، إذن هو تسبب على نفسه. نحن نقول الأصل في الجرح أنه مهلك ولكنه ترك العلاج فمات. الآن في عندنا مسائل، هذه المسائل تجمع ما بين مسألتين، الحبس لوحده لا يجعل الإنسان ميتا، وإنما الحبس عن الهواء، الحبس عن الطعام، الحبس عن الشراب هو الذي يميت الإنسان. حبس إنسان ووضع له طعام وشراب كما يفعل اليوم، يعني بعض السياسة يقولون امتنع السجين عن الطعام والشراب، يعني يحرك مسألة إعلامية في هذه المسألة. يا ترى إذا كان الطعام والشراب أمامه فامتنع عن الطعام والشراب فمات، هل الذي سجنه الآن يعتبر قاتلا؟ لا، لا يعتبر قاتلا، لأن الحبس لوحده ظلم، ظلم. مسألة أخرى، نتكلم نحن الآن على الحدود، فعند كونه حبسه وعنده طعام لم يأكل منه فهو المتسبب على نفسه، هو المنتحر بترك الطعام والشرب. على هذه المسألة سيترتب أمور، ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا، يعني الإنسان طوله لنفترض 170 سنتيمتر، لو ألقاه في ماء مثلا أكثر العمق فيه متر ونصف، هل يعتبر هذا الماء مغرقا؟ وفي تيارات مائية، يعني ماء ساخن لنفترض، يعني قد تكون التيارات تعوض عن مسألة العمق، فهذا لو وقف في الماء فيستطيع أن يستنشق فقط ولو كان لا يعلم السباحة مطلقا. هذا الماء سواء كان راكدا يعني أو كان جاريا، نعم، لكنه في عرف الناس لا يعتبر مغرقا أبدا، نعم، أو كان هذا الماء كمنبسط بركة سباحة، نعم، وكانت هذه البركة يعني ربما فيها متر من الماء، حتى لو جلس على الأرض من الممكن أن يستنشق الهواء. عند ذلك هو ماذا فعل؟ نزل تحت الماء، انبسط تماما وأخذ يبتلع من الماء حتى مات. هل يعتبر في ذلك الذي ألقاه في هذا الماء مهلك له؟ لا، لا يعتبر. لذلك ماذا قال؟ ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط، يعني الماء كان ماء منبسط، فمكث فيه من المجني عليه مضطجعا أو جالسا، يعني كان بإمكانه القيام لكن بالجلوس عند ذلك يدخل الماء إليه، نعم، أو مستلقيا كيفما كان، يعني في هذه الحالة إذن كمنبسط فمكث فيه، سواء كان مضطجعا سواء كان مستلقيا سواء كان يعني جالسا، المهم هو الذي نزل إلى هذا المستوى حتى هلك. ماذا يعني هلك؟ يعني امرؤ هلك هكذا كما ورد في آخر سورة النساء، ليس له ولد. ماذا نقول في هذه المسألة؟ حتى هلك مات فهدر، يعني هو الذي جمع على نفسه، أو مغرق، أحيانا على شط البحر قام واحد فحمل إنسان وألقاه في الماء لكن هو يستطيع أن ينجو من هذا الماء بطريق السباحة لكنه لا يعرف السباحة. أي مرة يقال من النكت يعني أن أحد الناس قال ركب البحر، فقال له عالم في العربي هل تعلم النحو؟ قال لا، قال ذهب نصف عمره. هاج البحر فقال له صاحب السفينة هل تعلم السباحة؟ قال لا، قال ذهب عمرك كله. ففي هذه المسألة لو ألقي هذا الإنسان في مسألة في ماء وهو لا يجيد ولا يستطيع التخلص من هذا الماء إلا بواسطة السباحة، نعم، قد يكون هذا رجلا كبيرا، قد يكون صبيا بالغا، قد يكون ولدا يتقن السباحة. لقد سمعنا ورأينا بعض يعني في سن بسيط أن أصغر ولد من الممكن أن يتعلم السباحة ولو بلغ من العمر 4 أشهر، يمكن أن يصبح 4 أشهر، هذا شيء حدث يعني في العالم، ووصل أقل يعني رجل أقل إنسان يستطيع السباحة في هذا السن المبكر، ولذلك الولد الصغير هو أقدر على تعلم السباحة لعدم المخاطر أمامه زائلة، يعني لذلك يرمي بنفسه، بينما كلما كبر الإنسان في سنه عند ذلك لا يتعلم السباحة. سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، إذا كان لا يسبح ولا يحسن السباحة أو يحسن السباحة لكنه ماذا فعل؟ السباحة وسيلتها الأيدي والأرجل، ربط له يديه مثلا ورجليه، عند ذلك فكأنه أخذ منه علم السباحة بهذا الربط. قال الشيخ فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا، لكن أو كان يسبح لكن كان يسبح في شبابه، وهذا الرجل الآن كبير في السن إذا بيأخذ كاسة الماء يحتاج من يناوله إلى فمه حتى يشرب، أن يستطيع السباحة صار زمنا. عند ذلك في هذه الأحوال كلها، إذا كان لا يحسن السباحة، إذا كان يحسن السباحة لكنه مكتوف، إذا كان يحسن السباحة لكنه زمن مريض يعني مرضا يعني مرض في آخر حياته، أو مرضا لا يستطيع فيه السباحة ولو كان يعلمها، في هذه الحالة كلها ماذا يعتبر؟ يعتبر هذا الإنسان عامدا متعمدا في قصاص هذا الإنسان، في قتل هذا الإنسان، ويجب عليه القصاص. قال وإن منع منها عارض كريح وموز فشبه عمد، ويحسن السباحة، لكن عندما ألقى هذا الموز وهو يحسن السباحة في ماء راكد يعني في ماء بسيط لا يستطيع معرفة السباحة عند الأمواج مثلا المرتفعة، أو حدث هنالك ريح في وجهه فصار كلما تقدم إلى الشط يعيده مثلا إلى الوراء، قلنا نحن إن الذي يضرب بالعصا أو بالصوت هذه العصا والصوت مهلكة؟ لا، لكن لو مات ألا ليس هذا الإنسان عندما ضربه قاصدا فعل هذا الشخص وقاصدا هذا الفعل قاصدا الضرب عليه بهذا الصوت الذي لا يقتل غالبا؟ السباحة لا تقتل غالبا، لكنها لما كان معها ريح، لما كان معها موج صارت قاتلة عند ذلك، فغرق بسبب ارتفاع الموج أو بسبب كثرة الريح أو بسبب بعض الدوارات التي ألقي فيها لا يستطيع مثلا الإنسان أن يبتعد عنها إلى غير ذلك، فهذا صار شبه عمد. نعم، هذا من أجل مثلا شبه العمد أنتم تعلمون أنه لا قصاص فيه وإنما فيه الدية. نعم، طبعا هي مثلثة لكنها على من؟ على العاقلة كما سيأتي معنا. وموز وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأرض. قال له أنت صدقني وأنا بعرف السباحة ما بدي أسبح، بعد ذلك أدى إلى وفاته، هل هنالك دية؟ عندما كأنه عندما ألقاه وهو يجيد السباحة وأعلن أنه لن يسبح، عند ذلك كأنه قال أنا أريد الآن أن أنتحر، إذا تحول الآن من الذي ألقاه متسبب والذي سبب الموت مباشرته بعدم السباحة، لا إن أصابه شيء في جسده، مثلا بعض الناس أصابه تشنج في بعض أعضائه فلم يعد يستطيع السباحة، إذا من المسؤول؟ المتسبب في ذلك. قال بعد ذلك أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية قولا، يعني ألقاه كما ألقي في ماء ألقاه في نار، يعني النار أحيانا كالحريق يمكن أن يدخل الإنسان بعض بين ممرات في الحريق ويخرج وربما يحترق منه جزء من جسمه، لكن الإنسان لا يصبر على البقاء في النار، يعني جدلا هذا دخل في النار وعند ذلك كان من الممكن أن يتخلص منها فمكث فيها حتى مات، عند ذلك ففي الدية القولان. نعم، يعني إذا قلنا كان من الممكن أن يخرج من الماء ولم يخرج من النار، قلنا من الماء هنا، هنا ماذا نقول؟ من النار، فلم يخرج متعمدا فلا دية عليه، وإن قلنا أصابه ذهول يلتفت لذات اليمين ذات الشمال من كل مكان يرى نار فاحترق ثيابنا فهل عليه دية؟ نعم عليه. قال ولا قصاص في الصورتين. ما معنى لا قصاص في الصورتين؟ يعني الصورتين من الماء كان من الممكن التخلص، من النار من الممكن التخلص، ولذلك غالب ليس كل من يلقى في النار يموت وليس كل من يلقى في الماء يغرق، ولذلك كانت المسألة عند ذلك تتحول إلى شبه عمدين، وشبه العمد لا ليس فيه قصاص أي ليس فيه قواد، لا يقتل إنسان بإنسان، أما فيه دية. نعم نعم فيه. قال وفي النار وجه. لماذا قالوا في النار وجه خالفوها عن الماء؟ لو ألقينا الإنسان في الماء 100 مرة ثم أخرجناه لا تجد على جسده شيء، صحيح؟ لكن لو ألقيناه في النار شو بيصير؟ يحترق الجلد، يحترق الشعر، يحترق الثياب، تصبح هنالك قروحات على الجسد. عند ذلك احتراق درجة أولى، درجة ثانية، يعني هكذا. ولذلك قالوا في النار وجه، لذلك قالوا قد إذا وجدنا أن هذه الصورة تؤدي هي إلى الموت المباشر فعند ذلك فيها قصص. ولو أمسكه فقتله آخر، أو حفر بئرا فرداه فيها آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده، فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط. دول 3 مسائل جمعهم الشيخ مع بعض الله. نحن نأخذ المسألة الأولى، ولو أمسكه فقتله آخر، قال الشيخ فالقصاص على القاتل. واحد مسك الثاني فضه هيك على صدره، جدا جاب السكين وقطع براه. الآن على من؟ على الذي ذبح أم على الذي مسك؟ على الذي ذبح، لأن المسك لا يؤدي إلى القتل، لكن الذبح هو الذي أدى إلى القتل. مسألة ثانية، أو حفر بئرا، النزول في البئر يميت، لكن ما نزل إلى البئر، وقف على، جاء واحد فبعد ذلك ماذا؟ ألقاه في البئر. الآن الذي حفر عليه القصاص أم الذي رداه في البئر؟ الذي رداه. لذلك قال ولو أو حفر بئرا فرداه في أخوان، جاء الجواب فالقصاص على القاتل الأول والمردي هذا الثاني. أو ألقاه من شاهق، واحد واقف على سطح، وعادة إذا ألقي من هذا السطح يموت، فكان هذا الرجل الرياضي سناوله بيده، بعد ما سناوله تركه الأرض ودبحه. مين أفترض في هذه الحالة؟ هل الذي ألقى عندما ألقي إلى الأرض هل مات؟ ما مات، تناوله، لكن ذبحه الثاني عند ذلك ماذا كان الأمر؟ على الأول أم على الثاني؟ على الثاني. صار عبارة مسائل في هذا، في هذه العبارة 3 مسائل والأجوبة مترتبة. ولو أمسكه فقتله آخر، أو حفر بئرا، هي المسألة الثانية، فرداه فيها آخر، أو ألقاه من شاهق من مرتفع فتلقاه آخر فقده، 3 فيهم قصاص. قال على القاتل في الأولى، وعلى المردي في الثانية، وعلى القاض في القاد في الثالثة. نعم. بعد ذلك قال ولو ألقاه في ماء مغرق. لا نريد أن نطيل عليكم، يعني هذا البحث في الحقيقة بحث صعب وقضائي يعني، ولذلك يعني بعض الناس ربما يتخصصون فقط في هذا البحث طيلة حياتهم، نعم، بالجنايات، ولكن نحن نتعلم رؤوس يعني المسائل فيها، ونتعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا بفهم الشريعة الإسلامية. لذلك نقف هنا، ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت. الحمد لله رب العالمين.